بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. اللغة أفيد من غيرها. هذا الفصل عقده لبيانه ويتعلق بمباحث اللغة، ولذلك قال: والداعي لذكر اللغة ها هنا لكونها من الأمور المستمد منها هذا العلم، كما مر معنا أن مادته مأخوذ من 3 علوم: أصول الدين واللغة وتصور الأحكام. وذلك أنه لما كان الاستدلال من الكتاب والسنة اللذين هما أصل الإجماع والقياس، وكان أفصح الكلام العربي، احتيج إلى معرفة لغة العرب لتوقف الاستدلال منهما عليها. فصل. اللغة أفيد من غيرها. اللغة أصلها لغوات على وزن فعلة، من لغة بمعنى تكلم، حذفت لامها فهي من باب سنة، من باب سنة، سنة سنو حذفت اللام وعوض عنها تا كما هو معلوم في محله. قال الشارح: وهي توقيف ووحي لاصطلاح وتواطؤ على الأشهر وعليه الجمهور. لغة الرب لها قد وضعه. سيعقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا خاصا بذلك، وذلك لما روى وكيع في تفسيره بسنده إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله سبحانه وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. قال ابن عباس: علمه اسم كل شيء حتى علمه القصعة والقصيعة والفسوة والفسية. ولما روى ابن جرير في تفسيره من طريق الضحاك إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، قال: هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس الآن، نحو إنسان، دابة، أرض، سهل، بحر، جبل، حمار، وأشباه ذلك من الأسماء وغيرها. وهذا واضح بين. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرى أن واضع اللغات هو الباري جل وعلا. وكما ذكرت أنه سيأتي فصل خاص بذلك وفي طريق معرفة اللغات. لما خلق الله تعالى النوع الإنساني وجعله محتاجا لأمور لا يستقل بها بل يحتاج فيها إلى المعاونة، يعني بعضهم مع بعض، كان لابد للمعاون من الاطلاع على ما في نفس المحتاج بشيء يدل عليه من لفظ أو إشارة أو كتابة أو مثال أو نحوه. إذا تقرر هذا فاللغة أفيد من غيرها، يعني أكثر فائدة من الكتابة، لأنها تنبئ عما في النفس صراحة. فاللغة في الدلالة على ما في الضمير أفيد، هذا أفعل التفضيل من فاد يفيد، وليس من أفاد، لما من فاد، لأن من أفاد لا يأتي على وزن أفعل، ولا يأتي أفعل التفضيل من الرباعي، وإنما يأتي من ماذا؟ من الثلاثي. فأفيد أي أكثر فائدة من غيرها، أي من الإشارة والكتابة والمثال ونحو ذلك، لأن اللفظ يقع على المعدوم والموجود، يعني اللفظ يعبر به عن المعدوم كما أنه يعبر به عن الموجود، وكذلك يعبر باللفظ عن الغائب والحاضر الحسي والمعنوي، وما عداها فيختص بالموجود المحسوس. ما عداها يعني ما عدا اللغة فيختص بماذا؟ بالموجود المحسوس. فأما اللغة فلا تختص بالموجود كما أنها لا تختص بالمحسوس. إذا ما يعبر الناس به عما في ضمائرهم قد يكون بالألفاظ التي هي اللغة، وقد يكون بغير ذلك كالإشارة والكتابة ونحوها، لكن أي هذه الأنواع أعم وأفيد وأكثر فائدة هو اللغة، ولا شك، للسبب الذي ذكره الشارح. إذن هي أفيد من غيرها. ثم فائدة أخرى، قال: وأيسر منها أيضا. لماذا؟ لخفتها، اللام للتعليم، لموافقتها للأمر الطبيعي، لأن الحروف كيفيات تعرض للنفس الضروري فتدل على المقصود وتفصح عنه حينئذ من غير كلفة، فلا يتكلف لها ما يتكلف لي لغيرها. إذن فائدة اللغة هو ما ذكر. ثم قال وسببها حاجة الناس، يعني سبب وضع هذه اللغة من الباري جل وعلا حاجة الناس إليها. قال ابن مفلح وغيره سبب وجودها حاجة الناس ليعرف بعضهم مراد بعض للتساعد والتعاضد بما لا مؤنة فيه لخفتها وكثرة فائدتها ولا محذورا، يعني ليس ثم محذور في الشرع يمنع من هذا القول، وهذا من نعم الله تعالى على عباده، فمن تمام نعمه علينا أن جعل ذلك بالنطق دون غيره. ثم أراد أن يعرف لنا بعدما بين لنا السبب في وضع اللغة وأنها أفيد من غيرها ما هي هذه اللغة. قال وهي ألفاظ وضعت لمعان، وهي أي حقيقة اللغة ألفاظ جمع لفظ، وهنا عبر بالجمع، ومر معنا أن الألفاظ الذي هو الجمع لا يقع جنسا فيه في الحد، لأن الحد إنما يكون بماذا؟ يكون بالمفرد. ولذلك لما عرف المصنف رحمه الله تعالى الأصول الذي هو المضاف رجع به إلى الأصل الذي هو المفرد. قال هنا ألفاظ، هذا فيه تحديد بالجمع، يعني تعريف به بالجمع، وإنما يكون للماهية يعني للتحديد، واللفظ الدال عليها مفرد، وقد يجاب بأنه حد لفظي للموضوعات اللغوية، يعني لم يرد أنه حد من باب الحدود التي اعتنى بها المناطق. ولذلك مر معنا بالأمس أن الحد عند الأصوليين أعم من الحد عند المناطق، ما يميز به غيره هذا يسمى حدا عند الأصوليين، وإن كان أعم من الحد عند المناطق لأنه خاص بالذاتيات. إذن ألفاظ نقول هذا حد لفظي ولا إشكال في وضعه أو في التحديد به بالجمع، إن كان الأولى أن يأتي به بالمفرد. قال لفظ وضع لي لمعنى، ألفاظ هذا جنس قريب، فخرج ما دل على معنى وليس بلفظ. هل عندنا شيء يدل على معنى وليس بلفظ؟ قل نعم، إشارة تدل على معنى وليست بلفظ، كذلك الكتابة تدل على معنى وليست بلفظ. إذن كل ما لم يكن لفظا ودل على معنى فهو خارج بهذا الجنس، فلا يكون شيء منها لغة، ولا يكون شيء منها لغة. وخرج الألفاظ المهملة، خرج الألفاظ المهملة، لأنه قال وضعت لمعان، وضعت لمعان يعني خرج به القيد الآتي. وكذلك قوله ألفاظ دخل فيه الألفاظ المقدرة، حينئذ اللفظ يكون حقيقة ويكون حكما، يعني ما كان ملفوظا به حقيقة أو كان ملفوظا به حكما، ليشمل ماذا؟ ليشمل الضمائر المستترة، فإنها من اللغة وإن لم يلفظ يعني ينطق بها. لماذا؟ لأن العرب عاملتها معاملة الملفوظ، ضمائر مستترة التي يسند إليها الفعل نحو قم، قم هذا مؤلف من كلمتين، كلمة الأولى الفعل المنطوق به هو قم، والثانية ضمير المستتر واجب الاستتار فيه، حينئذ نقول هذا كلام مركب من كلمتين، كلمة الأولى قم، كلمة الثانية لم يلفظ بها، أين هي؟ نقول هذه مقدرة. هل هي لفظ؟ نقول نعم هي لفظ، لكنه لفظ مقدر، حينئذ لابد من إدخاله في هذا الحد لأنه من لغة العرب. حينئذ نقول ألفاظ المراد به ما كان ملفوظا به حقيقة أو حكما لتدخل الضمائر المستترة، فإنها ملفوظ بها حكما بدليل ثلاثة أمور: أولا إسناد الفعل إليها، والعرب لا تسند إلا ما كان لفظا إلى لفظ، إسناد الفعل إليها، لأن الإسناد هو ضم كلمة إلى أخرى. قم يا زيد، قم أين الفاعل؟ نقول هذا مستتر، هو مسند إليه، والفعل قم هذا مسند، إذن أسند العربي قم إلى الضمير المستتر، ولا يسند إلا ما كان إلا ولا يسند إلى إلا ما كان لفظا. ثانيا جواز تأكيدها والعطف عليها، هذا الثالث، ويجتمعان في قول تعالى اسكن أنت وزوجك، اسكن هذا مثل قم فعل امر والفاعل ضمير مستتر تقديره انت. ضمير مستتر هل هو لفظ ام لا؟ نقول نعم بدليل ماذا؟ ثلاثه ادله كلها موجوده في الايه. اولا الاسناد، اسند اسكن الى الفاعل ولا يسند الا الى ما كان لفظا. ثانيا اكده انت، انت هذا ليس الفاعل وانما توكيد للضمير المستتر، ولا يؤكد الا الالفاظ، وهنا ليس عندنا لفظ منطوقا به وانما هو مستتر، حينئذ عومل معامله الالفاظ. ثم عطف عليه قال وزوجك، زوجك هذا ليس معطوفا على انت وانما هو معطوف على الضمير المستتر، فدل على ان العرب قد عاملت الضمائر المستتره وهي غير ملفوظه في الحقيقه عاملتها معامله الملفوظ، دل ذلك على انها لغه، اذا الفاظ حقيقه او حكما. وضعت لمعان، وضعت سياتي تعريف الوضع بنوعيه الخاص والعام، والمراد هنا ما جعل دليلا على المعنى. سياتي لمعان، وضعت لمعان، لمعان هذا جمع معنى على وزن مفعل من عنيت بمعنى قصدت، بمعنى قصدت. وذكر الشيخ الامير رحمه الله تعالى في النثر انه اعم من المسمى، وهو اعم من المسمى، لان المعنى هو ما يقصد من اللفظ سواء كان مسماه حقيقه او سواء كان مسماه او غير مسماه، يعني يدخل فيه الحقيقه والمجاز بخلاف المعنى فانه يكون حقيقه. اذن وهو اعم من المسمى، لان المعنى هو ما يقصد من اللفظ سواء كان مسماه كالحقيقه او غير مسماه كالمجاز. المسمى اخص من المعنى، والمعنى اعم من المسمى، هكذا. اذن الفاظ وضعت لمعان، اللفظ كما هو معلوم، هذا المبحث ماخوذ من النحو يعني جمله وتفصيلا، ولا يفصل فيه كما فصل فيما يتعلق بدروس النحو، المرجع الى هناك، ولذلك لا يغني دراسة هذا الفصل عن دراسة النحو كما يظن بعض من تكلم في الأصول، أن ما يحتاجه الأصولي من مادة اللغة هو ما يذكره الأصوليون. هذا غلط، هذا ما عرف الأصول ولا اللغة، وإنما يذكر الأصوليون بعض ما يحتاجه تمس إليه الحاجة دون ذكر جميع ما تمس إليه الحاجة في هذا الفن، لما تذكر بعض المسائل ليميز ما يذكره الأصولي وله رأي خاص فيه، لأن المسائل مشتركة بين أرباب الفنون كما هو الشأن في أهل اللغة والأصول، قد يكون للأصول نظر خاص بمعنى أنه يخالف أهل اللغة، فتذكر بعض المسائل ويذكر فيها قول الأصوليين، وأما المسائل من حيث هي كفن مستقل الأصل فيها أنه يدرس فيه في موضعه. ومن قال بأن هذه المباحث المختصرة في أصول الفقه تغني عن أصولها علوم، هذا ما عرف لا الأصول ولا اللغة. لماذا؟ لأنه لابد أن يكون للأصول ملكة في فن اللغة، ولا شك أن هذا الفصل باختصاره سواء طال شرحه أم قصر لا يمكن أن يحصل به الطالب ملكة، وإنما التحصيل الملكات يكون بماذا؟ بدراسة الفنون نفسها. إذن ألفاظ وضعت لمعان، ألفاظ ولجمع لفظ، واللفظ صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء، ثم هو نوعان مستعمل ومهمل، يعني مستعمل يقصدون به الموضوع الذي وضعه الباري جل وعلا أو العرب، عبرنا بذا أو ذاك لا إشكال فيه. اللفظ المستعمل واللفظ المهمل. ما هو اللفظ المهمل؟ المهمل هذا اسم مفعول من أهمل، يهمل فهو مهمل، يعني المتروك من الإهمال وهو الترك. فما لم تضعه العرب يسمى مهملا، وما وضعته العرب يسمى ماذا؟ يسمى مستعملا أو موضوعا. إذن ما وضعته العرب يسمى ماذا؟ يسمى موضوعا مستعملا. وبعضهم فرق بين الموضوع والمستعمل بأن الموضوع يوضع ولا يستعمل، يعني قد يوضع اللفظ ولا يستعمل، لكن كيف عرفنا أنه وضع؟ هذا دل على أنه ما نقل إلينا إلا بالاستعمال، إلا بالاستعمال. التفريق بينهما فيه شيء من النظر، يعني يقول هذا موضوع ولم يستعمل. أعطينا مثال، لن يأتي بمثال لأنه لم يستعمل، فإن جاء بمثال حينئذ لم يصل إلينا إلا بالاستعمال، فلا ينفك الوضع عن الاستعمال. وضعت لمعان اذا خرج المهملات، خرج المهملات. الفاظ وضعت لمعان هنا شمل ماذا؟ شمل الحد المركب الاسنادي، يعني دخل فيه الكلام، دخل فيه الكلام. فاللغة تعريفها الفاظ وضعت لمعان. هل هذا التعريف، يرد السؤال، هل هذا التعريف خاص بالمفردات زيد وسماء وأرض ونحوها، أم أنه يشمل كذلك المركبات، المركب الإسنادي وغيره؟ الثاني، بمعنى أنه عام في المفردات وهذا متفق عليه، وكذلك يشمل الكلام، فإنه موضوع بالوضع العربي على الصحيح، خلافا لمن قال بأن الدلالة فيه عقلية كابن مالك رحمه الله تعالى وغيره. إذن شمل الحد المركب الإسنادي وهو من المحدود، يعني داخل فيه. فدلالة الألفاظ المركبة على معانيها وضعية على الصحيح إن كان فيه خلاف. قول زيد قائم مبتدا وخبر، قام زيد فعل فاعل، هل وضعت العرب هذا اللفظ؟ قل نعم، لكن المراد الوضع هنا الوضع النوعي وليس الشخصي، بمعنى أن العرب وضعت الفعل وأسندته إلى الفاعل وذكرت لك مثالا، ثم إذا أردت مثل هذا التركيب فلك أن تنشئ من الألفاظ ما تنشئ، لكن على هذه القاعدة التي قعدها العرب. حينئذ هو من حيث النوع موضوع ولا شك، لكن من حيث الآحاد هذا ليس موضوعا، لأنه يلزم منه أنه لا تتكلم بحرف واحد إلا وقد سمع لسان العرب. حينئذ لا تقول ذهبت إلى جامع بدر، لأن العرب لم تقل جامع بدر، بس كذلك ذهبت إلى جامع بدر، صليت في جامع بدر، هذا لم يرد في لسان العرب. هل يصح النطق به؟ نقول نعم. هل وضعته العرب؟ فيه تفصيل، إن كان المراد به القاعدة ذهبت إلى آخره، نقول هذا موضوع بالوضع النوعي، وإن كان المراد الألفاظ عينها حينئذ نقول هذا لم يسمع في لسان العرب. ألفاظ وضعت لمعان يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، كل قوم عن أغراضهم، فلا يدخل المهمل لأنه لم يوضع لمعنى. قوله يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، هذا فيه إشارة إلى أن اللغة التي ألفاظ وضعت لمعان والتي وقع فيها النزاع في مبدأ اللغات هل هي بوضع الباري جل وعلا أم الصلاح، أنها ليست خاصة بلغة العرب، يعني الواضع على الصحيح من الله عز وجل، واللغة الرب لها قد وضع. هل المراد لغة العرب فحسب أم جميع اللغات، فرنسي والإنجليزي إلى آخره؟ نقول هو عام، فالواضع على الصحيح لجميع اللغات هو الباري جل وعلا، ولذلك قال يعبر بها كل قوم عن أغراضهم فلا يدخل المهمل لأنه لم يوضع لمعنى. وليس لكل معنى لفظ، إذا قيل بأن الألفاظ وضعت لمعان، هل كل معنى له لفظ أو كل لفظ يدل على معنى؟ الثاني، واضح الإيراد؟ هل المعاني هذه لا حصر لها، ولذلك قد يتخيل الإنسان ما يتخيل، ولذلك قيل كما قال عبر المحلي وليس لكل معنى لفظ بل اللفظ لكل معنى محتاج إلى اللفظ، فإن أنواع الروائح مع كثرتها جدا ليس لها ألفاظ لعدم انضباطها، ليس كل رائحة لها لفظ، لماذا؟ لأنها لا تنضبط لعدم انضباطها، ويدل عليها أو يدل عليها بالتقييد كرائحة كذا، فليست محتاجة إلى الألفاظ. وكذلك أنواع الآلام، يعني بعضها وضع له كالحمى الصداع ونحو هذه موضوع، لكن ليس كل ألم وضع له ماذا؟ وضع له لفظ، وإنما يقال ألم فقط. حينئذ نقول هل كل معنى له لفظ؟ الجواب لا، المعاني التي قد لا يحتاج إلى وضع ألفاظ لها لا تحتاج إلى وضع، وأما كل لفظ يدل على معنى فنعم، لابد أن يكون أنه يدل على معنى، وإلا لم يكن من لغة العرب. قال فتوحي رحمه الله تعالى فما الحاجة إليه والظاهر أو كثرت لم تخل من لفظ له، ويجوز خلوها من لفظ لعكسهما. فما الحاجة إليه؟ فاء للتفريع، يعني كأنه يقول لك إذا كانت اللغة ألفاظ وضعت لمعان حينئذ يرد بأن بعض الألفاظ بعض المعاني يحتاج إليه في التعبير عنه، وبعضه قد يكثر وبعضه قد ينعدم وبعضه قد يقل، فالأقسام أربعة، أقسام أربعة. فما الحاجة إليه؟ أي فالمعنى، فما، ما هنا اسم موصول بمعنى الذي يصدق على المعنى، يصدق على المعنى، لأن التركيب هنا في التعريف قال ألفاظ وضعت لمعان. إذن النظر يكون بماذا؟ لأي شيء ابتداء؟ إلى المعنى. فأيهما أصل وأيهما فرع؟ ألفاظ وضعت للدلالة على معان، فالمعنى أصل واللفظ فرع، حينئذ النظر يكون باعتبار المعاني، هل يحتاج إليها بكثرة؟ هل هي من الضروريات؟ هل لا يحتاج إليها؟ هل تقل الحاجة؟ حينئذ يكون التفصيل باعتبار ذلك. فما أي المعنى، الحاجة إليه يعني الذي يحتاج الإنسان إلى الاطلاع عليه من نفسه دائما، كطلب ما يدفع به عن نفسه من ألم جوع أو عطش أو حر أو برد، هذا لا تخلو اللغة من وضع لفظ يدل على هذا المعنى، لأن الشعور بالجوع والتعبير عنه هذا ضروري، وكذلك الشعور بالعطش والتعبير عنه هذا ضروري، لا يمكن أن يوجد معنى يفتقر إليه الناس ولا يوجد لفظ دال عليه البتة، ولذلك اللغة محكمة من جميع جهاتها. قال والظاهر يعني من الأقوال أو كثرت حاجته إليه كالمعاملات، فهذا كذلك لا تخلو اللغة من وضع لفظ يدل عليه، ولذلك لم تخلو من لفظ له، يعني من وضع لفظ له. هذان قسمان، القسم الأول ما الحاجة إليه ماسة، القسم الثاني أو كثرت حاجته، يعني يمكن أو يعبر عنه بأنه لا يحتاجه كل الناس، وأما النوع الأول فهو مفتقر إليه جميع الناس. قال ويجوز ولا يمتنع، يعني يجوز يعني لا يمتنع، خلوها أي اللغة من لفظ لعكسهما، يعني عكس الأول ما الحاجة إليه، ما هو؟ ما لا يحتاج إليه البتة، أو كثرت أو تقل الحاجة إليه، هذا عكس المسألتين السابقة، ولذلك القسمة رباعية. يجوز ألا يوضع لفظ في لسان العرب لمعنى لا يحتاج إليه، بل هذا هو الموجود، وقل أن يوجد لفظ يدل على معنى والمعنى لا يحتاج إليه، هذا مثاله عزيز. أو تكون ثم حاجة لكنها قليلة يفتقر إليها أحد الناس دون غيرهم، هذا كذلك يجوز أن لا يوضع له في لسان العرب لفظ. قال ابن حمدان في مقنعه ما احتاج الناس إليه يعني ضرورة لم تخلو اللغة من لفظ يفيدهم، وما لم يحتاج إليه يجوز خلوها عما يدل عليه، وما دعت الحاجة إليه غالبا، ولذلك قال والظاهر أو كثرت، فالظاهر عدم خلوها عنه وعكسه بعكسه. قال في شرح التحرير وحاصله أن معنى أربعة أقسام، أن معنى أربعة أقسام، أحدها ما احتاجه الناس واضطروا إليه فلا بد لهم من وضعه، الثاني عكسه ما لا يحتاج إليه البتة يجوز خلوها عنه، وخلوها والله أعلم أكثر، بل يحتاج إلى مثال ولا مثال، الثالث ما كثرت الحاجة إليه الظاهر عدم خلوها بل هو كالمقطوع به، يعني لابد من ذكره، الرابع عكسه ما قلت الحاجة إليه يجوز خلوها عنه وليس بممتنع. إذن هذه اللغة من حيث وضع الألفاظ للمعاني، من حيث الحاجة وعدمها، هي أربعة أقسام ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فيما مضى. ثم شرع في تبيين الملفوظ به، فأول ما يلفظ به هو الصوت، فلذلك بدأ به فقال والصوت عرض مسموع، صوت عرض مسموع، أيهما أعم اللفظ أم الصوت؟ الصوت أعم، حينئذ أول ما يلفظ به صح التعبير، قال هو الصوت، فهو مقدمة اللفظ، مقدمة اللفظ، فأول ما يلفظ به الصوت، فلذا بدأ به فقال والصوت، صوت مصدر، صاط يصوت صوتا، وهو كل ما يدرك بالسمع يسمى صوتا، كل ما يدرك بحاسة السمع فهو صوت. قال والصوت عرض، والعرض هو ما لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره، تقسيم الأشياء أو الموجودات إلى جوهر وعرض. الجوهر هو ما يقوم بنفسه ولا يفتقر إلى غيره، وأما العرض هذا لا يوجد فيه، لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره، كالصفات معاني ونحوها. عرض هذا جنس يتناول جميع الأعراض الحيوانية وغيرها كالحركات والألوان والطعوم، هذه لا تقوم به بذاتها. عرض مسموع، مسموع هذا فصل، خرج جميع ما مضى من الأعراض إلا العرض الذي يدرك بالسمع وهو الصوت. إذن لو قيل الصوت هو ما يدرك بالسمع لأدى الغرض، لأدى الغرض، الصوت هو ما يدرك بالسمع. وسببه أي سبب الصوت انضغاط الهواء بين الجرمين فيتموج تموجا شديدا فيخرج فيقرع صماخ الأذن فتدركه قوة السمع. فصوت المتكلم عرض حاصل عن اصطكاك أجرام الفم، هذا غلط، يعني من جهة لسان العرب تخصيصه بما ذكر هذا ليس عليه دليل، إنما يقال الصوت هو كل ما يسمع، ولا يلزم من ذلك أن يكون ثم فم أو اصطكاك. لماذا؟ لأنه يرد فيما سيأتي بعد إن شاء الله تعالى أن الصوت من صفات الباري جل وعلا، فنفى أهل البدعة الصوت بناء على هذه القاعدة أنه يلزم من الصوت الفم واصطكاك الأجرام، حينئذ هذا ممتنع في حق الباري جل وعلا، فنفوا صفة الصوت. هذا كما ذكرنا بناء على ما ذكر هنا، ولذلك نقول الصوت كل ما يسمع دون تعرض لكيفية إخراج الصوت من المتكلم، لأنه لا يلزم منه. لذلك الحجر سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليس له لسان، وكذلك السماوات والأرضين قالتا أتينا طائعين، ولم يرد أنهما تكلمتا بلسان وفم ونحو ذلك، هو صوت مسموع ولا شك. قالتا قوله هو اللفظ، إذن اللفظ لابد أن يكون صوتا مسموعا، ولم يرد فيه أنه تكلم بما ذكر. وهي مخارج الحروف، هذا في حق المخلوق نعم، لكن معنى اللغوي أعم من ذلك. قال الفتوحي قلت بل صفة مسموعة، صفة مسموعة، يعني التعبير بالعرض فيه إشكال، هو عنده إشكالان. أولا من حيث ماذا؟ من حيث التعبير بكون الصوت عرضا مسموعا، والعرض لا يوصف به صفات الباري جل وعلا، فإذا قيل الباري يتكلم بصوت وحرف بصوت، إذن ثبتت الصفة، هل هي عرض؟ لا نعبر عنها بأنها عرض، إنما نقول ماذا؟ نقول صفة، نقول صفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها صفة، أو أقر النبي صلى الله عليه وسلم قول الصحابي صفة الرحمن، فهي صفة ثابتة. لكن يبقى ماذا؟ يبقى في كيفية إخراج هذا الصوت. فرجع رحمه الله تعالى بقول قلت، يعني بل كما قال في الشرح الأخلص في العبارة لئلا يرد الإشكال بأن صوت الباري لا يقال عنه بأنه عرض وإنما هو صفة، نقول الصوت صفة مسموعة والله أعلم، ليشمل الصوت الذي هو صفة لله تعالى، فإنه لا يطلق عليه عرض وإنما هو صفة. بقي إشكال آخر في شرحه وهو تفسير كيفية الصوت، فلزم منه قول كما في قوله فصوت المتكلم عرض حاصل عن اصطكاك أجرام الفم، لا يلزم منه ذلك، وثم إشكالان على ما وردهم. قال في شرح التحرير إنما بدأنا بالصوت لأنه الجنس الأعلى للكلام الذي نحن بصدد الكلام عليه، ثم قال واللفظ صوت معتمد على بعض مخارج الحروف، هذا كذلك فيه نوع من الإشكال، لأنه لا يلزم من اللفظ الذي هو القول والكلام أن يكون معتمدا على بعض مخارج الحروف، وإنما هذا الشأن في المخلوق الذي هو الإنسان، وأما المخلوق الذي ليس بإنسان كذلك لا نلزم، لأننا نقطع بأن السماوات تكلمت وبأن الأرض تكلمت وبأن الحجر سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يسلم، وقد قال الله عز وجل وإن من شيء لا يسبح بحمده، حينئذ نقول هذه كلها تتكلم وتسبح بحمد الله تعالى، ولم يرد حرف واحد أنها تكلمت بماذا؟ بمخارج، ثم هذه المخارج تكون معتمدة على اللسان والحلق ونحو ذلك. واللفظ في اللغة الرمي يقال لفظت النواة، إذا رميتها وفي الاصطلاح صوت، عرفنا معنى الصوت أنه كل ما يسمع، كل ما يدرك بحاسة السمع فهو صوت. معتمد هذا الصوت على بعض مخارج الحروف، لأن الصوت لخروجه من الفم صار كالجوهر المرمي منه فهو ملفوظ، يعني اللفظ هنا استعمل وأريد به اسم المفعول، يعني أطلق المصدر وأريد به اسم المفعول، فأطلق اللفظ عليه من باب تسمية المفعول باسم المصدر كقولهم نسج اليمين أي منسوجه. إذا تقرر هذا فاللفظ للصلاح نوع للصوت لأنه صوت مخصوص، ولهذا أخذ الصوت في حد اللفظ، وإنما يؤخذ في حد الشيء جنس ذلك الشيء كما مر معنا بالأمس. إذن اللفظ صوت. هل كل صوت يكون لفظا؟ الجواب لا. هل كل صوت يكون لفظا؟ الجواب لا. هذا معنى كون الجنس المأخوذ في الحد أعم من المحدود، لابد أن يكون أعم من المحدود. ثم الصوت على نوعين، قد يكون معه حرف وقد لا يكون، قد يكون معه حرف وقد لا يكون. الذي لا يكون معه حرف هذا يسميه النحاة وغيرهم الصوت الساذج، يعني الذي ليس كما يقول التصور الساذج، يعني الذي ليس معه حكم. وهنا الذي ليس معه حرف وإنما هو مجرد صوت كقولك مثلا أو الضرب على مثل هذه الأشياء، يقول هذا صوت يدرك بالسمع لكنه ماذا؟ لكنه ليس بلفظ، ليس بلفظ. لماذا؟ لخلوه عن الحرف. إذن الصوت قد يكون معه حرف وقد لا يكون معه حرف. ثم الصوت الذي معه حرف قد يكون معتمدا على مخارج الحروف وقد لا يكون، قد يكون معتمدا كما هو الشأن في الإنسان وقد لا يكون كما هو في شأن الجمادات، وكذلك فيما يثبت للباري جل وعلا لا يلزم منه أن يكون بمخارج ونحو ذلك. إذن صوت هذا جنس فشمل جميع الأصوات المعتمدة على حروف وغيرها، أو الصوت الذي معه حروف أو لا، معتمد على بعض مخارج الحروف أخرج الصوت الذي ليس معه حرف وهو الصوت الساذج. قوله بعض مخارج الحروف، بعض بمعنى أنه ماذا؟ أو لا يكون مع جميع المخارج كما هو شأنه في حد اللفظ المشهور عند النحاة. ثم قال والقول لفظ وضع لمعنى ذهني. القول أراد أن يعرف القول الذي هو مرادف للفظ عند بعض النحاة، هل هما متغايران أم هما مترادفان؟ فيهما قولان. القول في اللغة مجرد النطق وعليه يرادف اللفظ، إذا كان مجرد النطق حينئذ صار مرادفا للفظ لأن اللفظ هو النطق، وكذلك القول هو النطق، إذن ترادفا. وأما في الصلاح أهل الاصطلاح فهو لفظ وضع لمعنى ذهني، قوله لفظ هذا الجنس يشمل المهمل والمستعمل. وضع مأخوذ من الوضع، مغير الصيغة، وضع من الوضع، جعل اللفظ دليلا على المعنى، وضع لمعنى والمعنى هو ما يقصد من اللفظ. ذهني هذا بيان للمعنى الذي وضع له اللفظ ابتداء، وهو أن يكون في ماذا؟ في الذهن، على قول من ثلاثة أقوال. فقول وضع لمعنى ذهني فصل أخرج به المهمل، فاللفظ أعم من القول مطلقا لشموله المهمل والمستعمل، القول أخص من اللفظ واللفظ أعم من القول، فكل قول لفظ ولا عكس، كل لفظ فكل قول لفظ ولا عكس. لماذا؟ لأن اللفظ يشمل نوعين المهمل والمستعمل، والقول يختص بماذا؟ يختص بالمستعمل دون المهمل. واختلف العلماء في قوله وضع لمعنى على ثلاثة أقوال، أحدها ما في المتن وهو المعنى الذهني، يعني فقط الذي وضع لمعنى، أين يكون المعنى هذا؟ ما هو المقصود بالمعنى؟ هو الذهني الذي اختاره المصنف هنا وقدمه، والمراد به ما يتصوره العقل سواء طابق ما في الخارج أو لا، لدوران الألفاظ مع المعاني الذهنية وجودا وعدما، يعني كلما أطلق اللفظ استحضر ماذا؟ المعنى الذهني، وكلما انتفى اللفظ لم يستحضر المعنى الذهني. إذن دارت هذه الألفاظ مع المعاني الذهنية وجودا وعدما، فدل ذلك على ماذا؟ هذا الاستحضار وهذا الدوران وجودا وعدما دل على أن المقصود ابتداء في وضع اللفظ هو المعنى الذهني. فإن الإنسان، وهذا تعبير الرازي، فإن الإنسان إذا رأى شخصا من بعيد تخيله طللا سماه بذلك. إذا تبع اللفظ ماذا؟ تبع المعنى الذي استحضره فيه في الذهن. فإذا قرب منه وظنه شجرا سماه به، ظنه ابتداء أن هذا الشيء شجر ثم قال هذا شجر، حينئذ وجد المعنى الذهني ثم تبعه اللفظ. فإذا دنا منه ورآه رجلا سماه به، فاختلف الاسم لاختلاف المعنى، وذلك يدل على أن الوضع له. واضح هذا؟ هذا الدوران في الوجود والعدم. ترى شيئا بعيد فتظنه شيئا ما، فيقع في نفسك معنى تتخيله، حينئذ تطلق اللفظ عليه، ثم تقرب منه وتظنه شيئا آخر، تبين لك الغلط السابق، ثم تبدل اللفظ وتأتي بلفظ آخر تبعا للمعنى الذي حصل في الذهن. هذا يدل على ماذا؟ على أن الأصل في وضع الألفاظ إنما هو المعاني الذهنية. وهذا القول اختاره الرازي وأتباعه ابن حمدان ابن الحاجب وابن قاضي الجبل من أصحابنا. وأجيب عنه بأن اختلاف الاسم لاختلاف المعنى في الذهن لظن أنه في الخارج كذلك، لا لمجرد اختلافه في الذهن، لا لمجرد اختلافه في الذهن. يعني التبدل الذي حصل في الألفاظ هنا لماذا؟ لاكتشاف أن هذا الظن بأنه في الخارج كذلك خطأ، فليس تابعا للمعنى الذهني، ليس تابعا للمعنى الذهني. وذلك أجيب بأن الاختلاف، يعني اختلاف الاسم لاختلاف المعنى في الذهن لظن أنه في الخارج كذلك، لا لمجرد اختلافه في الذهن، فالموضوع له ما في الخارج، والتعبير عنه تابع لإدراك الذهن له حسب ما أدركه. والقول الثاني أنه وضع للمعنى الخارجي أي الموجود في الخارج، لأنه به تستقر الأحكام، لأن الأحكام إنما وضعت للأمور الخارجية المشخصة دون الحقائق الذهنية. يعني التعبير بين الناس والنظر فيما يتعلق به اللفظ إنما هو يكون لمعان موجودة في الخارج وليست لأشياء تكون في الذهن. ورجح هذا القول القرافي ونسبه في نشر البنود إلى الجمهور، ويؤيده أن الحقيقة الذهنية توجد في الخارج في ضمن أفرادها الشخصية. يعني كأنه يجمع بين القولين بأن المعنى الذهني معتبر إذا قلنا بأن اللفظ وضع للمعنى الخارجي. لماذا؟ لأن المعاني الذهنية كليات، والأشياء التي تكون في الخارج هذه جزئيات، ومعلوم أن الكليات موجودة في ضمن جزئياتها، وحينئذ يكون وسطا بين الأمرين. ويؤيده أن الحقيقة الذهنية توجد في الخارج في ضمن أفرادها الشخصية. فزيد مثلا مشتمل على القدر المشترك وهو الإنسانية، إلا أنه تميز عن غيره بتشخصاته الذاتية. قال في تشنيف المسامع: والحق أن دلالته، يعني اللفظ، على المعاني الخارجية إنما هو بتوسط دلالته على المعاني الذهنية. ودلالته على المعاني الذهنية بغير وسط، وينبغي تنزيل كلام الإمام عليه القول الثالث، وأنه لم يرد أنها لم توضع للمعاني الخارجية ابتداء لأنها غير مقصودة أصلا، فإن ذلك باطل، لأن المخبر إذا أخبر غيره بقوله جاء زيد أين مدلول اللفظ؟ هل هو في الذهن أم في الخارج؟ جاء زيد، أين وقع المجيء؟ في الخارج. إذن يكون مدلول اللفظ الذي الخبر هنا يكون في الخارج، لكن لابد من اعتبار ماذا؟ المعاني الذهنية، وهي مطلق القيام ونحوه، لأن المخبر إذا أخبر غيره بقوله جاء زيد فمقصود الإخبار بمجيء زيد في الخارج لا في الذهن. وهذا قول الجمهور وهو ظاهر. والقول الثالث أنه وضع للمعنى من حيث هو من غير ملاحظة كونه في الذهن أو في الخارج، وحجة أصحابه أن دعوى اختصاصه بأحدهما تحكم وترجيح بلا مرجح، والظاهر أنه وضع للخارج مع اعتبار المعاني الذهنية لأنها كلية وهي توجد في ضمن مشخصاتها، والمشخصات لا تكون إلا في الخارج. قول الثالث هذا اختاره السبكي الكبير، ومحل الخلاف في الاسم النكرة اسم الجنس، لأن المعرفة منه ما وضع للخارج ومنه ما وضع لي للذهن، والأصل في وضع الألفاظ النكرات، والمعرفة إنما هي فرع عن النكرة. إذن القول لفظ هذا جنس شمل المهمل والمستعمل، وضع لمعنى خرج المهمل، أين هذا المعنى؟ أين محل المعنى؟ يصدق على أي شيء؟ على الشيء الخارجي مع اعتبار المعنى الذهني ذهني، هذا الذي اختاره المصنف رحمه الله تعالى. ثم قال والوضع خاص، يعني والوضع نوعان، قسم إلى نوعين خاص وعام. خاص يعني وضع خاص هو صفة النيم وصف محذوف، وهو أي الوضع الخاص جعل اللفظ دليلا على المعنى، جعل اللفظ دليلا على المعنى الموضوع له، أي تعيين اللفظ للدلالة على المعنى. من الذي عين هذا اللفظ ليدل على هذا المعنى المعين؟ هو الوضع، وهو الذي يسمى ماذا؟ يسمى وضعا. فإذا أطلق إنسان انصرف إلى ماذا؟ إلى الشخص المعين، فلا ينصرف إلى المسجد ولا ينصرف إلى البيت ولا إلى الدابة ولا للأرض ولا للسماء. لماذا؟ لأن هذا اللفظ وضع بإزاء معنى معين، لا ينصرف إذا أطلق هذا اللفظ إلا إلى هذا المصدق، أي تعيين اللفظ للدلالة على المعنى، وهذا شامل لوضع غير اللغة العربية ولا مانع من ذلك. قال الشارح أي جعل اللفظ متهيئا لأن يفيد ذلك المعنى عند استعمال المتكلم له على وجه مخصوص، كتسمية الولد زيدا، حينئذ إذا أطلق اللفظ انصرف إلى معنى يسمى ابنه زيدا، كلما قال يا زيد انصرف إلى ماذا؟ إلى شخص معين. كذلك المعاني كلها إذا أطلقت الألفاظ إنما تنصرف إلى تلك المعاني التي وضعت لها في لسان العرب. ولو مجازا، يعني الوضع كما أنه يشمل الحقيقة ولا خلاف فيه بين أهل اللغة، وإنما الخلاف في المجاز هل هو موضوع أم لا، فيه نزاع. قال ولو مجازا، يعني ولو كان الوضع لمعنى مجازي، حينئذ المجاز موضوع على ما اختاره المصنف وكذلك ولذلك قال ولو كان الوضع مجازا ليشمل المنقول من شرعي وعرفي. قال في شرح التحرير وهذا هو الصحيح، أعني أن المجاز موضوع، أعني أن المجاز موضوع كما سيأتي في محله. إذن الوضع سواء كان للفظ استعمل في معناه الحقيقي أو في معناه المجازي كلاهما يسمى وضعا حقيقيا، والثاني في خلاف الأول متفق عليه. وعام يعني وضع نوع آخر قسم ثاني هو وضع عام، وهو تخصيص شيء بشيء يدل عليه، يعني لا يختص بالألفاظ، لا يختص بالألفاظ، بحيث إذا أطلق الشيء الأول فهم منه الشيء الثاني، كما مر في المثال السابق كتسمية الولد زيدا. قال كالمقادير، أي كجعل المقادير دالة على مقدراتها من مكيل وموزون ومعدود ومذروع وغيرها، هذه كلها تدل على ماذا؟ تدل على شيء معين، على شيء معين. فالفرسخ مثلا له مقدار، من الذي وضع؟ الواضع. فرسخ له مقدار معين، من الذي وضع هذا المقدار؟ نقول هذا وضعه الواضع. حينئذ نقول هذا الجعل هل هو خاص أو عام؟ نقول هذا عام، يعني لا يختص بموضع معين، لا نقول الفرسخ من أرض كذا إلى أرض كذا ثم فرسخ آخر يحتاج إلى وضع آخر، وإنما نقول هذا الفرسخ يراد به مقدار معين ويستعمل في أي بقعة من الأرض ولا يختص ببقعة دون بقعة. وفي كلا النوعين الوضع أمر متعلق بالواضع سواء كان العام أو الخاص، إذن تخصيص شيء بشيء يدل عليه ولا يختص به معنى من المعاني الخاصة أو باللفظ، بل يشمل اللفظ وغيره. ثم قال والاستعمال إطلاق اللفظ وإرادة المعنى. لما بين لك أن اللفظ منه مستعمل ومنه مهمل أراد أن يبين لك المراد به بالاستعمال. والاستعمال إطلاق اللفظ وإرادة المعنى. إرادة المعنى مراد به إرادة مسمى اللفظ بالحكم وهو الحقيقة أو غير مسماه لعلاقة بينهما وهو المجاز، وهو المجاز بناء على أن الوضع السابق يشمل الحقيقة والمجاز. إذن الاستعمال هذا من صفات من؟ من صفات المتكلم. الوضع من صفات الواضع، إذا قلنا الله عز وجل فهو تابع له، صفة له. والاستعمال هو الذي يأخذ هذا اللفظ المستعمل المتكلم فيطلقه في كلامه مرادا به المعنى الذي وضع له لسان العرب. إذن الاستعمال إطلاق اللفظ يعني التكلم باللفظ، وإرادة المعنى أي مسماه حقيقة كان أو مجازا. والحمل هو اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه، فهو من صفات السامع يعني يستمع الكلام فيحمل الألفاظ على معانيها في لسان العرب. حينئذ يكون القدر مشتركا بين الاثنين، يعني فهم اللفظ ومعناه يكون من المتكلم لأنه سيطلق اللفظ ويريد به المعنى، حينئذ لابد أن يطلق اللفظ المعنى الذي وضع له في لسان العرب. كذلك السامع يحتاج إلى أن يعرف اللفظ فيما وضع له في لسان العرب. لماذا؟ ليحمل الألفاظ على معانيها، يحمل الألفاظ على معانيها. الحمل اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه أو ما اشتمل على مراده. قال هنا: فالمراد كاعتقاد الحنبلي والحنفي أن الله تعالى أراد بلفظ القرء الحيض، والمالكي والشافعي أن الله تعالى أراد به الطهر، وهذا من صفات السامع. يعني قد يختلف في مراد المتكلم، وهذا بحسب ماذا؟ بحسب ما تسعه لغة العرب. يعني منه ما هو مشترك حينئذ قد يطلق ويفهم منه هذا المخاطب معنى من المعاني، ويفهم منه الآخر معنى آخر مقابل المعنى معنى السابق. وهذا إنما يكون فيما إذا جاز حمل اللفظ على عدة معاني كما هو شأن في المشترك، وأما ما عداه فلا. إذن الحمل من صفات السامع. قال الفتوحي: فالوضع سابق والحمل لاحق والاستعمال متوسط. الوضع السابق يعني أول شيء توضع الألفاظ دالة على المعاني، ثم يأخذها المتكلم فيستعملها، ثم يسمعها المخاطب فيحمله على مراد المتكلم. فالوضع سابق والاستعمال ثان والحمل ثالث، والحمل ثالث، هكذا يكون الترتيب. فتوضع الألفاظ أولا ثم تستعمل في معانيها، ثم بعد ذلك إذا سمع السامع اعتقد ما دل عليه اللفظ باعتبار مراد المتكلم. قال رحمه الله تعالى: وهي مفرد كزيد ومركب كعبد الله. وهي أي اللغة نوعان. اللغة التي عرفها المصنف فيما سبق ألفاظ وضعت لمعان، قال مفرد ومركب، ولذلك قلنا الحد هناك يشمل ماذا؟ يشمل المركبات. ينبني عليه أن المركبات موضوعة بالوضع العربي وليست عقلية، وهذا الذي اختاره المصنف وهو الصحيح وعليه الجمهور. وهي أي اللغة قسمان: مفرد كزيد، أتى بالمثال لم يعرف المفرد. قال في التحرير: فالمفرد كلمة واحدة، كلمة واحدة، وعرف هنا بالمثال فقال كزيد. ويقابل المفرد المركب، قال في التحرير بخلافه أي بخلاف المفرد، وعرفه هنا بالمثال فقال كعبد الله. إذن اللغة مفرد ومركب. أما المفرد فلا نزاع في وضع العرب له، وأما المركب ففيه قولان، والصحيح أنه من اللغة وعليه الأكثر يعني موضوع وضعا لغويا، وأن المركب مرادف للمؤلف لترادف التركيب والتأليف، لتراكم أو لترادف التأليف والتركيب، يعني كل مركب مؤلف وكل مؤلف مركب. هذا فيه رد على من فرق بينهما بأن الكلام يشترط فيه التأليف، فيه التأليف بمعنى أن يكون ثم مناسبة بين المسند والمسند إليه، وإذا لم يكن بينهما مناسبة فحينئذ لا يسمى كلاما، وقيل الجدار طار أو طار الجدار، ليس بينهما مناسبة فلا يسمى كلاما. لماذا؟ لاشتراط التأليف فيه في الكلام بناء على التفرقة بينهما، والصحيح أنه أن كل مركب مؤلف وكل مؤلف مركب، لكن هذا لا ينفي أن يكون ثم مناسبة بين المبتدأ والخبر والفعل والفاعل. لماذا؟ لأنه يشترط إدراك النسبة، وهي العلاقة بين الموضوع والمحمول كما سبق. حينئذ لا بد من نسبة واضحة بين تدل على أنه يمكن أن يوصف الموضوع بمضمون المحمول، وإلا لا يصح كلامه من أصله. المفرد هذا مما تنازعته الاصطلاحات، يعني النحاة لهم اصطلاح خاص والمناطق لهم اصطلاح خاص، والأصل هنا في البحث أنه بحث لغوي لا منطقي، الذي لا يفسر المفرد بما يفسره المناطق. واشتهر هذا التعريف الذي هو تعريف المناطق للمفرد حتى عند بعض النحاة، فالمفرد عند النحاة هو الكلمة الواحدة أو الملفوظ بلفظ واحد، زيد قام إلى، هذا ملفوظ بلفظ واحد وهو كلمة واحدة، وهذا لا إشكال فيه عند النحاة وهو مناسب لعلمهم. وأما عند المناطق فالمفرد هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه. يختلف التعريفان، بأن عبد الله مثلا هذا مركب تركيبا إضافيا، هل هو مفرد أم لا؟ على حد النحاة هو مركب وليس بمفرد، وعلى حد المناطق هو مفرد. وقع النزاع في مثل عبد الله وغلام زيد علما وتعبط شرا ونحو ذلك، وحصل فيه نزاع بين كثير من النحاة في هذا، حتى السيوطي رحمه الله تعالى والأشموني وغيرهم. والصواب أن تعريف المفرد عند النحاة بأنه ما لا يدل جزءه على جزء معناه غلط، غلط وليس بما يحتمل الاجتهاد. لماذا؟ لأن هذا من تداخل الاصطلاحات، لأن هذا الاصطلاح خاص بالنحاة، خاص بالمناطق وليس خاصا بالنحاة، لأن بحثهم في المعقولات أكثر من بحث في الملفوظات بخلاف النحاة على العكس، فبحثهم في الملفوظات أكثر من بحث في ماذا؟ المعقولات. قال هنا: ثم اعلم. وممن نبه على هذا الغلط الذي وقع عند النحاة في تعريف المفرد الفتوحي رحمه الله تعالى، وكذلك ابن اللحام في مختصره، وكذلك ياسين الحمص في حاشيته على مجيب الندى، وكذلك البيجوري في شرح نظم العمريطي هناك الأجرمية. ثم اعلم أن المفرد في الاصطلاح صلاح النحاة هو الكلمة الواحدة، وعند المناطق والأصوليين، ودخول أصوليين هنا في تعريف المفرد عند المناطق كذلك فيه شيء من النظر. لماذا؟ لأنه كما مر في ابتداء الفصل إنما ذكر الفصل لفهم ماذا؟ لفهم ألفاظ الكتاب والسنة، لأنه اللغة مما لأن أصول الفقه يستمد من ثلاثة فنون ومنها اللغة العربية، حينئذ يكون الأصل في فهم المفردات والألفاظ هو ما وضعه أهل اللغة لا ما وضعه المناطق. فقول الأصوليين بأن المفرد كذلك هذا غلط. لماذا؟ لأن بحث الأصول يتعلق بفهم الكتاب والسنة، وإنما تفهم أو يفهم الكتاب والسنة على وفق سنن اللغة العربية لا على وفق سنن المناطق، فإن لهم اصطلاحات خاصة بهم. قال هنا: لفظ وضع لمعنى، والمشهور أنه ما لا يدل جزءه على جزء معناه، ولا جزء لذلك اللفظ يدل على جزء المعنى الموضوع له. والمركب عند النحاة ما كان أكثر من كلمة، فشمل التركيب المزري فهو مركب عند النحاة، ما تألف أو تركب أكثر من كلمتين، فشمل التركيب المزري كبعل بكة وسيبويه وخمسة عشر ونحوها، والمضاف ولو علما كعبد الله فإنه مركب، بخلاف ما رجحه السيوطي في هام الهوامع وجمع الجوامع بأنه كلمة تقديرا وهو غلط، وكذلك الأشموني في شرع الألف وهو غلط كذلك. وعند المناطقة والأصوليين ما دل جزءه على جزء معناه الذي وضع له، فشمل الإسناد كقام زيد، والإضافي ولو علما كغلام زيد، والتقييد كزيد العالم. وأما نحو يضرب، هذا فيه خلاف هل هو مفرد أو مركب. يضرب فمفرد على مذهب النحاة ومركب على مذهب المناطقة والأصوليين. مفرد على مذهب النحاة لأن يضرب كلمة واحدة، مع كونه في الأصل ماذا؟ يض الياء هذه تدل على معنى أو لا؟ قلنا تدل على معنى، فالأصل أنه مؤلف من كلمتين، لكن لما نزلت الكلمة الأولى منزلة الجزء من الكلمة لم يلتفت إليها، وهذا أدق من تدقيق المناطق. لماذا؟ لأن نظر النحاة في الإعراب والبناء وجدوا أن العامل يتخطى هذه الكلمة وهي الياء يضرب، بالدليل ماذا؟ لم يلد لم يضرب، تخطى العامل الياء فجزم الفعل. فلو كان دخول العامل على الكلمة الأولى هي معتبرة لما تخطاه إلى ما بعده، ثم لا يجوز أصلا. لماذا؟ لأن الكلمة الأولى حرف، حرف مضارعة، والحرف لم لا يدخل على حرفه، بل هي من علامات ها لم علامة على الفعلية. كيف هي علامة على الفعلية وتدخل على الحرف؟ وهذان متناقضان. فتدقيق النحاة هنا أدق من تدقيق المناطق، فيضرب كلمة واحدة، وأما هذه الياء فصارت جزءا من الفعل. فإذا كان كذلك حينئذ لا يرد ما يعترض على النحاة، ومركب على المناطق على مذهب المناطق والأصوليين، لأن الياء منه وهو جزءه تدل يعني الياء على جزء معناه وهو المضارعة. إذن المفرد عند النحاة وهو الذي ينبغي اعتباره حتى في كتب الأصول هو الكلمة الواحدة، ولا يصح تعريفه بأنه ما لا يدل جزءه على جزء معناه، وهذا بحثه وتفصيله في كتب المنطق ومر معنا في شرح السلم. قال والمفرد مهمل ومستعمل. المفرد الذي هو الكلمة الواحدة في لسان العرب من حيث هو يعني بقطع النظر عن الاستعمال وعدمه قسمان: مهمل مأخوذ من الإهمال وهو الترك، يعني ليس له استعمال، كأسماء حروف الهجاء يعني كمدلول أسمائها نحو الجيم. الجيم هذا اسم مسماه ماذا؟ جه. جه هذا مهمل يعني لا يستعمل، وإنما تؤلف منه الكلمة، تؤلف منه كلمة سه، هذا اسم، هذا مسمى واسمه السين. له هذا مسمى واسمه اللام. اللام مستعمل وهو اسم، لكن مسمى اللام هذا لا يستعمل، وإنما تؤلف منه الكلمة، هذا مهمل. قال كأسماء حروف الهجاء لأن مدلولاتها هي عينها، فإن مدلول الألف أه، ومدلول الباء به، والأصل أن تلحق به هاء السكت، وهكذا إلى آخرها. وهذه المدلولات لم توضع بإزاء شيء. قال ابن عراقي وغيره: ألا ترى أن الصاد موضوع لهذا الحرف يعني صح، وهو مهمل لا معنى له، وإنما يتعلمه الصغار في الابتداء للتوصل به إلى معرفة غيره. الصاد له مسمى وهو صح، لكنه بهذا التعبير مهمل. ومستعمل يعني قسم مفرد مستعمل، وعرفنا معنى الاستعمال فيما سبق كالكلمة فإنها قول مفرد. والمستعمل ينقسم إلى اسم وفعل وحرف. المفرد المستعمل هو الكلمة، هو الكلمة، والكلمة حقيقتها قول مفرد. ثم القول المفرد الذي هو المفرد المستعمل ينقسم إلى اسم وفعل وحرف. دليل التقسيم هو الحصر، وبينه المصنف هنا بقوله: فإن استقل، أراد أن يبين حقيقة هذه الأنواع الثلاثة، فإن استقل بمعناه يقابله ما لا يستقل بمعناه، يعني كأن الكلمة إما أن تستقل بالمعنى، والمراد هنا بالاستقلال بأن تدل الكلمة على معنى في نفسها بحيث لا تحتاج إلى ضميمة كلمة أخرى، وهذا يدخل تحته أمران وهما الاسم والفعل. ولذلك نقول الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها. ما معنى في نفسها؟ يعني بذاتها دون ضميمة كلمة أخرى. فقولك سماء فهمت المعنى دون أن تضم إليها كلمة أخرى، كذلك قام ويقوم وقم دل على معنى دون أن تضم إليها كلمة أخرى. إن استقل بمعناه فهو نوعان: إما اسم وإما فعل. فإن الفاء هذه فاء الفصيحة، إذن فإن استقل بمعناه، فالمفرد المستعمل إن استقل انفرد بدلالته على معناه دون ضميمة كلمة أخرى، حينئذ يأتي التفصيل. فإن دل بهيئته يعني بصيغته لا بإضافة شيء آخر على زمن من الأزمان من الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي والحال والاستقبال، وهي حقيقة عرفية عند النحاة. إذا أطلقوا الأزمنة الثلاثة أرادوا بها هذه المعاني الثلاثة: الماضي والحال والاستقبال. حينئذ إن استقل بالمعنى ودل على معنى على زمن أو على أحد الأزمنة الثلاثة فالفعل، يعني فهو الفعل، كأنه عرف لك الفعل بأنه كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة، هذا التعريف المشهور. ثم الفعل أنواع، قال: وهو أي الفعل ثلاثة أنواع: ماض، يعني أولها ماض، ماض هذا خبر مبتدأ محذوف كقام ونحوه، كقام ونحوه، ويعرف هنا بالمثال. ماض الأصل في دلالته أنه يدل على زمن قد مضى وانقطع، هذا الأصل فيه، ما دل على حدث وقع وانقضى في الزمن الماضي. قام زيد متى؟ في الزمن الماضي، يعني قبل زمن التحدث الكلام. العبرة هنا الماضي والحال والاستقبال بالمتكلم. المتكلم يقول قام زيد، يعني في الزمن الماضي. أقوم يعني الآن، سأقوم يعني بعد وقت، فالعبرة بالمتكلم. قام زيد هذا في الزمن الماضي. فالأصل في وضع الفعل الماضي للدلالة على الزمن الماضي، لكن قد يخرج عن هذا الأصل فيستعمل في ماذا؟ في المستقبل، لكنه على جهة العروض، يعني يعرض له ذلك وليس على جهة الأصالة. ولذلك قال: وهو ماض، يعني يدل على زمن قد مضى وانقطع، حينئذ يكون الاسم مستفادا من زمنه الدال عليه، ويعرض له عروضا، يعني شيء طارئ وليس بمستقر له الاستقبال بالشرط، نحو إن قام زيد قمت. قام زيد دل على الماضي، إن قام زيد قمت متى؟ في المستقبل. إذن قام في أصله دل على زمن مضى، لكن لما دخل عليه أداة الشرط وهو إن، حينئذ سلب عنه الزمن الماضي، واستعمل أريد به الزمن المستقبل، لكنه ليس بحقيقة فيه. ولذلك قال ماض، ويعرض له الاستقبال بالشرط، بالاستقبال يعني الزمن المستقبل بالشرط، نحو إن قام زيد قمت. فأصل وضعه للماضي، وقد يخرج عن أصله لما يعرض له. ومضارع، يعني فعل مضارع النوع الثاني كيقوم ونحوه، والأصل فيه أنه يدل على الحال والاستقبال عند الجمهور. ثم خمسة أقوال أشهرها عند الجمهور: أن الفعل الماضي من حيث الزمن يدل على الحال والاستقبال، هذا المشهور عند الجمهور. حينئذ قال: مضارع، ويعرض له المضي بلم، يعني الماضي كما أنه استعمل في غير ما وضع له في الزمن وهو الاستقبال، كذلك المضارع والأصل فيه الحال والاستقبال، قد يعرض له ما يجعله في الزمن الماضي. والصيغة التي تنقله إلى الزمن الماضي هي لم، لم يضرب زيد عمرا متى؟ في الحال أو المستقبل؟ الجواب لا، وإنما هو إخبار عن نفي الضرب في الزمن الماضي. يريد السؤال هنا: يضرب هذا فعل مضارع والأصل فيه أنه يدل على الحال والاستقبال، كيف يدل على الزمن الماضي؟ نقول هنا عارض، وسبب العروض هو دخول لم، لأنها تفيد ماذا؟ قلب الزمن المضارع من الحال والاستقبال إلى المضي. ولذلك نقول لم هذه حرف نفي وجزم وقلب. قلب ماذا؟ قلب زمن فعل المضارع من الحال والاستقبال إلى الماضي. ولذلك قال: مضارع، ويعرض له المضي بلم، نحو لم يقم زيد. فأصل وضعه للحال والاستقبال على قول الجمهور، إن كان الصحيح أنه للحال، وقد يخرج عن أصله لما يعرض له. وللعلماء فيما وضع له المضارع مذاهب خمسة، المشهور منها أنه مشترك بين الحال والاستقبال. قال ابن مالك: إلا أن الحال يترجح عند التجرد، زيد يصلي، يصلي زيد، يعني ليس ثم قرينة، حينئذ يحمل على الحال. الثاني أنه حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال، وهذا أصح، ورجح السيوطي في هم العوامع شرح جمع الجوامع، لأن ما يحمل على الاستقبال يحتاج لقرينة. ولذلك الفعل مضارع متى نقول هو للاستقبال؟ إن دخل عليه السين وسوف مثلا، حينئذ نقول هذا يدل على الاستقبال، يتعين فيه الاستقبال. وما افتقر إلى قرينة فرع عما لا يفتقر، وهذا هو حقيقة المجاز، حقيقة المجاز. إذن الصحيح أن الفعل المضارع حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال، فإذا أطلق انصرف إلى الحال، وإذا أريد به الاستقبال حينئذ لابد من قرينة تدل على ذلك، وهذا شأن المجاز. وأمر أي النوع الثالث من الأفعال فعل الأمر كقم. ثم قال وتجرده عن الزمان للإنشاء عارض، يعني الأصل في الفعل أنه يدل على زمن باختلاف الأزمان لاختلاف الأفعال، إما ماضي أو حال أو مستقبل. كذلك فإن استقل بمعناه فإن دل بهيئته يعني بصيغته ووزنه على زمن من الأزمنة الثلاثة. إذن الأصل في استعمال الفعل أن يكون دالا على زمن، قد يجرد عن الزمن، وهو ما يسمى بالإنشاء. ولذلك قال وتجرده أي تجرد الفعل عن الزمان مطلقا الماضي أو الحال أو الاستقبال للإنشاء عارض. وقد يلزمه للإنشاء يعني إنشاء إنشاء الكلام، كلام سيأتي أنه نوعان خبر وإنشاء، بعت واشتريت هذا إنشاء ماذا؟ إنشاء العقد، إنشاء البيع، يعني بعت في الزمن الماضي، هل تبيع؟ قال بعتك سلعة. طيب أخبر بماذا؟ بالبيع. لو كان اللفظ على أصله من كونه دالا على الزمن الماضي لما حصل البيع، لما حصل البيع، لأنه ماذا؟ أخبر عن وقوع البيع في الزمن الماضي ولم يقع فهو كاذب. كذلك إذا قلت لي أتبيع كذا، قلت بعتك، بعتك أمس، إن كان المراد هذا على الأصل في وضع الفعل الماضي أنه للزمن الماضي فهو كذب لأنه لم يقع. حينئذ ما المراد ببعتك؟ المراد بإنشاء، إذن جرد عن الزمن الماضي فلا يدل على الماضي، فلا يدل على الماضي، فبعت وزوجت وقبلت واشتريت إلى آخره، هذه كلها للإنشاء يعني إنشاء العقود وما دل عليه اللفظ ولا يدل على زمن البتة. وتجرده أي تجرد الفعل عن الزمان مطلقا أزمن الثلاثة للإنشاء عارض، يعني ليس أصلا فيه، فلا يرد الاعتراض على أن الفعل يدل على زمن يعني يقترن بزمان، طيب بعت واشتريت لا يدل على زمان، نقول هذا عارض وليس أصلا فيه، وإنما الأصل الدلال على الزمن. وقد يلزمه كعسى، يعني في بعض الألفاظ قد يكون لازما فلا يدل على زمن لكنه في أصل الوضع أن يوضع لزمن ولأمر ما يجرد عن الزمان. وقد يلزمه أي يلزم الفعل التجرد عن الزمان كعسى، فإنه وضع أولا للماضي بدليل مجيئه على وزن فعل، وفعل هذا من صيغ الماضي، من صيغ الماضي، ولم يستعمل فيه قط بل في الإنشاء. قال القاضي عضد الدين وكذا حبذا فإنه لا معنى لها في الأزمنة، يعني بعض الألفاظ هذه على قلة لا يوجد إلا اثنان أو ثلاث، هذه ألفاظ هي في الأصل أفعال ماضية ولا تدل على زمن مطلقا في أي استعمال، لكنه عارض والأصل فيه دلالة على الزمن. وقد يتجرد الفعل عن الزمان ولا يلزمه التجرد كنعمة وبئس، نعمة وبئس يستعملان للإنشاء ويستعملان للدلالة على المضي، فإنهما تارة يستعملان على أصلهما وهو الماضي كنعمة زيد أمس، نعمة زيد أمس هذا فعل ماضي ويدل على الزمن الماضي، وبئس زيد أمس هذا دال على الزمن الماضي ولا إشكال فيه كقام وجلس، وتارة يسلبان الدلالة على الزمن ويستعملان لا بنظر إلى زمان بل لقصد المدح أو الذم مطلقا كقولك نعم زيد رجلا، هذا فيه مدح، فيه مدح، المدح يناسبه ماذا؟ أن يتصف زيد بالصفة الممدوح بها مطلقا، كذلك نعم زيد رجلا، رجلا أمس واليوم ليس برجل، هل هذا مدح؟ هذا ذم وليس بمدح، حينئذ يناسبه ماذا؟ سلب الفعل عن الزمن، فيقال نعم زيد رجلا مطلقا فسلب الزمن فدل على الماضي والحال والاستقبال، وكذلك بئس زيد رجلا. قال إذن هذا ما يتعلق بالقسم الأول وهو الفعل إن استقل بمعناه فهو على نوعين، إما أن يدل على زمن من أزمنة الثلاثة وهو ثلاثة أفعال على ما سبق بيان، وإلا يعني وإن لم يدل المفرد المستعمل بمعناه بهيئته على أحد الأزمنة مع كونه استقل بالمعنى فهو الاسم، فالاسم فهو الاسم، فصبوح وغبوق وأمس وغد وضارب أمس وضارب اليوم ونحو ذلك يدل بنفسه على الزمان لكن لم يدل وضعا بل لعارض كاللفظ بالاسم ومدلوله، يعني دلالة اللفظ على الزمن قد تكون وضعية وقد تكون ماذا؟ طارئة. إن كانت طارئة حينئذ لا اعتبار بها في الحكم على كون الكلمة اسما أو فعلا، وإذا كانت لازمة للاسم فإذا كانت لازمة للكلمة فينظر فيها. إن كان المراد بالزمن أحد الأزمنة الثلاثة المعلومة الماضي والحال والاستقبال فهو فعل وإلا فهو اسم، ولذلك نقول ما قد يفهمه البعض بأن الاسم غير مقترن بزمان ليس المراد به مطلق الزمن وإنما المراد به ماذا؟ الزمن المعين وهو أحد الأزمنة الثلاثة، وإلا قد يدل الاسم على زمن أمسي هذا اسم بالإجماع، كذلك مدلوله الزمن، لكنه هل هو الزمن المعين الذي هو أحد الأزمنة التي يدل عليها الفعل؟ والجواب لا. إذن كونه دالا على زمن لا يسلبه الوصف بالاسمية بل هو اسم ودال على زمن. كذلك صبوح وهو أخذ اللبن بالصباح، صبوح هذا نسبة إلى الصباح، دل على زمن أو لا؟ دل على زمن، لكن هل هو معين؟ الجواب لا بل هو مطلق. إذن الاسم قاعدة، الاسم قد يدل على زمن مطلق غير معين بل قد يكون مدلوله الزمن، والذي يجعل الكلمة فعلا لاسما هو الزمن المعين لا مطلق الزمن، فرق بين النوع. ولذلك قال الشارح فالاسم وإلا فالاسم يعني فهو الاسم خبر لمحذوب، فصبوح هذا دال على زمن لكنه اسم، وغبوق وهو أخذ اللبن في آخر المساء وفي المساء كذلك دال على زمن لكنه اسم، وأمسي وغد وضارب أمسي هذا بالقيد وضارب اليوم هذه كلها أسماء دلت بنفسها على زمن لكنه الزمان المطلق وليس هو الزمان المعين الذي يجعل الكلمة فعلا، لكن لم يدل وضعا بل لعارض كاللفظ بالاسم ومدلوله فإنه لازم كالمكان ونحو صهن دل على اسكت وبواسطته على سكوت مقترن بالاستقبال، والمضارع إن قيل مشترك بين الحال والاستقبال فوضعه لأحدهما واللبس عند السامع، لبس عند السامع. إذن المراد هنا جهة الاختصار أن الاسم هو ما استقل بمعناه ولم يدل على زمن معين بل قد يتجرد عن الزمن وهو الغالب وقد يقترن بزمن لكنه مطلق وقد يكون مدلوله الزمن فلا يسلبه الوصف بالاسمية. وإن لم يستقل هذا قول المفرد مستعمل قابل ما سبق، إن استقل بمعناه يعني دل على معنى دون ضميمة كلمة أخرى فهو الاسم أو الفعل، وإن لم يستقل اللفظ المفرد بمعناه يعني لا يدل على معنى بنفسه بل لابد من ضميمة كلمة أخرى فهو الحرف، فهو الحرف كعن ولن. وهل يحد أم لا؟ الصحيح أنه يحد وهو ما دل على معنى في غيره، ما دل على معنى في غيره هو يدل على معنى، ولذلك نقول لن لكذا ولم لكذا دل على معنى، لكن هذا المعنى لا يفهم باستقلال الكلمة بمجرد نطقها وإنما يظهر هذا المعنى إذا ركب اللفظ مع غيره يعني بأن كان واسطة بين فعل واسم. وإن لم يستقل فالحرف، والصحيح أنه يحد وهو ما دل على معنى في غيره ليخرج الاسم والفعل، وقيل لا يحتاج إلى حد لأن ترك العلامة له علامة والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكون علامة، أورده في الشرح والحريري. ورد بأن الحد لتعريف حقيقة محدود ولا تعرف حقيقة بترك تعريفه، هذا هو القسم الأول من قسمين المستعمل وهو المفرد قال والمركب مهمل ومستعمل كذلك، ويأتي بسطه والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.